حجارة وحديد. لماذا؟ ولما اختاروا الحجارة وما اختاروا الحديد؟ لماذا؟ أو اختاروا الرفاة، اختاروا العظام، اختاروا أي شيء. هم أنكروا البعث أصلا، هم أنكروا البعث أصلا. ثم نظروا إلى الأموات وهم يدفنون موتاهم، وإذا دفن الإنسان ميتا حديثا وحفر القبر لابد أن يرى، ما بال الآخرين. وكذلك في البهائم، وكل ما يموت يتحول إلى رفاة. الرفاة الفتات، الرفاة ما تكسر وبلي من كل شيء، ما تكسر وبلي من كل شيء يقال فيه رفاة أو فتات. إذا كنا عظاما وانتهى اللحم والعظم جمال في الشكل لا حياة فيه، ورفاة فتاتا متكسر حطام، كيف نبعث خلقا جديدا لحم وعروق ودماء وبصر وسمع وما إلى ذلك؟ هذا هو التكذيب لقدرة الله عز وجل في البعث. وقال أئذا كنا عظاما ورفاتا، أئنا استبعاد، الاستفهام هنا استفهام بالاستبعاد، أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ يأتي الرب قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا. قل أي قل لهم يا محمد لهؤلاء المستبعدين للبعث، استبعادهم للبعث بسبب أن الرفاة متكسر متحطم والعظام بالية ناخرة، إذا كنتم حجارة وهي أبعد عن قبول الحياة، أبعد عن قبول الحياة من العظم، إذ إن العظم كانت فيه حياة، كونوا حجارة أو أشد من الحجارة. الحديد، الحديد صعب شديد لا يقبل الحياة، كيف يصبح الحديد حيا؟ تخيلوا أنفسكم كونوا حجارة أو حديدا، الذي خلق الحجارة وخلق الحديد قادر على أن يخلق فيها الحياة، والذي خلق الحياة وخلق الموت قادر أن يعيد الحياة بعد الموت. قل كونوا حجارة أو حديد أو خلق مما يكبر في صدوركم، أي يكبر عن قبول الإحياء، كالجبل كالسماوات كالأرض، فكر كيف شئت، تخيل نفسك أي نوع من أنواع المواد أو خلق مما يكبر في صدوركم، أي يكبر عن الإحياء، يكبر عن قبول الإحياء، إن كان يعيدكم الله لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقول من يعيدنا. إذا كنا حجارة أو حديد أو كنا أو كن، من الذي يعيدنا إلى الحياة؟ ببساطة اللي جاء مثلنا، الذي فطركم أول مرة، خلقكم من العدم، لم تكن هناك حياة أصلا، ولم يكن هناك عظام أصلا، ولم يكن هناك جسد أصلا، كنتم ترابا وقبل التراب لم تكونوا شيئا، خلقكم من العدم، هو الذي يعيدكم. والإعادة أسهل من الابتداء، ومن قدر على الابتداء قدر على الإعادة بعد الإفناء. فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم، فطركم خلقكم من العدم وأنشأكم وأوجدكم، الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم. نغض رأسه تحرك، نغض ينغض وينغض، نغضا ونغوض، أنغض رأسه حركه، أنغض رأسه حركه تعجبا تعجبا، أنغض الرجل رأسه حركه تعجبا. فحين تقول إجابة من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة، يحرقون إليك رؤوسهم تعجبا، تعجبا من أي شيء؟ ألستم موجودون؟ ألست أنت الآن موجودا؟ ألستم موجودين على خير الحياة؟ من أنشأكم؟ من جعلكم تمشون وتتحركون؟ لابد أن هناك خالق الذي أوجدك أول مرة قادر على إعادتك. أمر سهل. فسيمغضون إليك رؤوسهم تعجبا، لم يقتنعوا بالإجابة الذي خطأكم أول مرة، لم يرتدعوا، لم يخشعوا، وبدأوا في الاستهزاء. ومتى يكون ذلك؟ ومتى يكون ذلك؟ هل السؤال عن هل هو حاصل أم لا؟ أم السؤال عن أين ومتى؟ السؤال إن كان حاصلا استعددنا له وآمنا بالقائل، ذاك هو الذي يجب أن يتدبر فيه الإنسان. أما أن يسأل أين ومتى، سؤال تعنف واستهزاء. فسنغرون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. عسى واجب، طالما قالها الله عسى أن يكون قريبا، إذن فالقيامة والبعث قريبة، قريبة جدا، أقرب مما نتصور. وكل آت قريب، ومهما طال الزمان بعدما ما يمضي وتنظر إلى الوراء تشعر بأن الأمر لم يكن إلا لحظة. وها هو رمضان قد انقضى، انقضى وكأنه لم يكن شهرا، كأنه كان يوما، وكل آت قريب. قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريب. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يوم يدعوكم، أغرب ما في هذه الآية التعبير البعث، هل هو نداء وإجابة؟ هل هو نداء وإجابة؟ يا فلان سيقوم يوم يدعوكم فتستجيبون. فقال العلماء مثل البعث والاستجابة للبعث، مثلها بالنداء والاستجابة بالصوت للدلالة على السرعة التي يحدث بها، وعلى الطاعة الفورية، وعلى سهولة الأمر. هم قاموا، قوموا من قبوركم قاموا، وعلى سهولة الأمر. أيضا يدل على أمر غريب جدا، وهو الاستدعاء لا يكون إلا للتحقيق وللسؤال. يوم يدعوكم، إذا فهم استدعاهم، طالما استدعاهم إذا فهناك جزاء، هناك عقاب، هناك ثواب. فعبر عن البعث وحدوث البعث بالدعاء والاستجابة. يوم يدعوكم فتستجيبون، عبر بهذا التعبير ليدلل وينبه على أن هناك استدعاء للتحقيق، والاستدعاء معناه محاكمة، والاستدعاء والإجابة الفورية معناها سهولة ويسر الأمر. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. خيرت، هل يقوم الكافر حامدا لله؟ فقالوا تستجيبون بحمده، أي تطيعون أمر البعث. يدعوكم من الأرض دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، والصيحة. فقالوا هذه الدعوة أو الصيحة أو النداء حين يقوم العبد يقوم مسرعا مستجيبا، استجابة الحامد أو انقياد، انقياد الحامد على البعث. تستجيبون بحمده، أي منقادين للبعث، انقياد الحامد على البعث. وقال بعضهم مستجيبين بحمده، أي والحمد لله. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، أي فتستجيبون لهذه الدعوة بحمده والحمد لله على ذلك. إذ إن الآخرة تبدأ بالحمد وتنتهي بالحمد. يوم يدعوكم، هذا هو البعث، فتستجيبون بحمده، آخرها وترى الملائكة حافين من حول العرش وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقال بعضهم بل يقوم الكافر من بعثه يقول سبحان الله وبحمده، لكن لا تنفعه. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، يقول سبحان الله وبحمده، لكنها لا تنفعه حيث يقوم. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. إن لبثتم إلا قليلا، أين في الدنيا؟ إن لبثتم إلا قليلا، أين في القبر؟ إن لبثتم إلا قليلا بين الصيحتين أو النفختين، وقالوا النفخة الأولى نفخة الصعق، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، بين النفختين 40 عاما، يهجع الكفار فيها وينامون ويرفع عنهم العذاب. هم يعذبون في قبورهم، هم يعذبون في قبورهم، أنه يوردون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فيرفع عنهم العذاب بين النفختين، بين النفختين 40 عاما. فهنا يقول إن لبثتم إلا قليلا، أي بين النفختين أو في القبور أو زمن الدنيا، والأرجح الكلام عن زمن الدنيا، إذ مهما طال العمر في الدنيا وجاء الموت ما من إنسان إلا وينظر وراءه ويشعر أن العمر قد مر وولى أسرع من الريح. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. أيها الأخ المسلم، أيها الأخ الكريم، أيها العاقل، أيها الرشيد، أيها الطائع، أيها القادم إلى بيت الله ترجو رحمته وتخشى عذابه، تأمل، هب أنك عشت عمر نوح وأوتيت كنوز قارون ومنحت ملك سليمان، أليس لذلك نهاية؟ أليس بعد ذلك موت؟ أليس بعد ذلك بعث ونشور؟ كم أكلت؟ كم تلذذت بألوان الطعام؟ هل تشعر بلذة الطعام الآن في فمك؟ كم تلذذت؟ أين ذهبت لذة الطعام؟ أين ذهبت برودة الشراب المثلج الحلو في يوم شديد الحر؟ أين الدفء في يوم شات؟ أين الهواء العليل في يوم حار؟ أين النعيم والنعم؟ أين كل ذلك؟ أتشعر بها الآن أن ذهبت وولت؟ يا الله، يا الله، كل العمر، كل العمر يولي كذلك. أين المنصب؟ أين الرئاسة؟ أين الجاه؟ أين ملك الملوك؟ أين؟ أرأيتم الملك حين خرج أمام رعيته والكل يصفق له ورفعت له الأعلام ونثرت في طريقه الزهور وتغنت بأمجاده الحور؟ أرأيتم كل ذلك؟ أين هو؟ أين ملكه؟ أرأيتم الرؤساء الذين حملوا على الأعناق؟ أرأيتم كيف سيئوا كما تشيع الأطفال؟ أرأيتم كيف أسبغ عليه من الصفات، من صفات حتى الخلد، حتى قيل إنه الخالد؟ أين هذه الصفات وأين هو؟ أين الجنود؟ أين الحرس؟ أين كل ذلك؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالكلمة الطيبة صدقة، هكذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، الكلمة الطيبة صدقة. وتمشي بنا الآيات من سورة الإسراء ترسم لنا الطريق لرضوان الله عز وجل، وتبين لمن أراد الآخرة وسعى لها سعيها كيف يكون السعي، وتبين المبادئ والقيم والمثل والأخلاقيات التي يجب أن يتصف بها الفرد المسلم والمجتمع المسلم، فينصلح حال الأمة ويعيش الناس في أمان واطمئنان وأخوة ومحبة. وتتوجه الآيات لهؤلاء المنكرين للبعث الذين استعظموا على الله تبارك وتعالى أن يعيدهم بعدما أصبحوا ترابا ورفاتا، تبين لهم أن الله لا يعجله شيء، وأنه كما قدر على الإحياء والإماتة قدر على الإعادة بعد الإفناء، وأنه كما قدر على أن يجعل الطين يرى ويسمع ويشم ويذوق، قادر على أن يخلق الحياة في الحجارة وفي الحديد، فلو كانوا حجارة أو حديدا لأعادهم الله تبارك وتعالى، إذ إن الحجارة والحديد أبعد ما تكون عن قبول الحياة. فربنا تبارك وتعالى يبين لهم أن ما كان بعيدا كل البعد عن قبول الحياة، خالق الحياة قادر على أن يخلق الحياة فيما يشاء. ويؤكد ربنا تبارك وتعالى وتؤكد الآيات على حقيقة البعث، وأن الدعوة إلى القيام ما هي إلا دعوة بصيحة بنفخة بكلمة. قيام الناس من القبور كاستجابة المدعو إلى من دعاه دون تراخي، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وتتوجه الآيات بعد ذلك بالخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ترسم له طريق الدعوة إلى الله، فيقول عز من قائل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان يلزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبين. ذاك أول ما يتبادر إلى الذهن من معنى الآية قل لعبادي، إذن فالخطاب للمؤمنين، يقول التي هي أحسن. التي هي أحسن هي الكلمة الطيبة، يقولوها لمن؟ للكفار. يقول التي هي أحسن، إذ إن الشيطان يوقع بين الناس العداوة والبغضاء ويهيج ويحرش بينهم بالكلمة النابية. فلو قال المؤمن للكافر إنه من أصحاب النار وأنه قد باء بغضب الجبار، قد يزيده ذلك عنادا على عناد. أما لو قال له: عسى أن يهديك الله، هداك الله، وفقك الله، حببه إلى الله، قربه من الله، دعاه بالكلمة الطيبة، فقد يستدرج فيه البذرة الطيبة، وقد يلين قلبه فيستمع للكلام. أما الكلام الشديد الغليظ قد يورث نفورا للكافر فوق نفوره. قل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، أي بين المؤمنين وبين الكفار، حتى يزداد الكافر كفرا وعنادا. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبين، فإذا رأى الكافر فرح به وخاف أن يؤمن، فيوسوس للمؤمن حين يتكلم مع الكافر ويلقي إليه بالكلام الشديد الغليظ الذي يهيج ويحرش بينهم ويورث العداوة والنفور. ذاك المعنى أقرب إلى المنطق. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيل. أهي الكلمة الحسنة؟ أهي القول الأحسن؟ وكأن الكلام تفسير، كأن الكلام تفسير لقوله يقول التي هي أحسن. ما هي التي أحسن؟ أن يقولوا للكفار إذا دعوهم ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم بتوفيقكم للإيمان، أو إن يشأ يعذبكم بالخذلان وترككم لتموتوا على الكفر والعصيان. وما أرسلناك عليهم وكيلا، أي لست متوكلا بأمورهم فتقصرهم على الإيمان أو تدعوهم إلى الإيمان قصرا، إن أنت إلا نذير، إن أنت إلا بشير، إن عليك إلا البلاغ، فلست متوكلا بأمورهم ولست مسؤولا عن إيمانهم. فالكلمة الطيبة والقول الأحسن أدعى إلى القبول أو وكل عبادي يقول التي هي أحسن. قل لعبادي الذين أقروا بي ربا وخالقا ومع ذلك عبدوا الأصنام، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل لهؤلاء الذين أقروا بوجود الله وضلوا عن السبيل والطريق يقول التي هي أحسن، التي هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. إذن الخطاب هنا مقصود به عبدة الأصنام، وهي دعوة لهم ليقولوا التي هي أحسن كلمة التوحيد. وكل العباد يقول، كل عبادي يقول التي هي أحسن، والعباد هنا الذين عبدوا الأصنام مع إقرارهم بوجود الله عز وجل. إن الشيطان ينزغ بينهم يحرش ويهيج ويثير فيهم الفتن بوساوس. أو الآية للمؤمنين خاصة توجههم للتعامل فيما بينهم، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، والكلام للمؤمنين. فإذا خاطبت أخاك في الإسلام فخاطبه بالكلمة الطيب، ألم له القول كما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله واخفض جناحك للمؤمنين. فالآية تحتمل أيضا هذا المعنى، توجيه للناس للمؤمنين أن يكون التعامل بينهم والتخاطب بالكلمة الطيبة. وقد سبق التوجيه في التعامل المادي بالأمر بإيفاء الكيل أو في الكيل إذا أو في الكيل إذا كلت، زنوا بالقسطاس المستقيم، لا تقربوا الزنا، لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا تقتلوا أولادكم، لا تمشي في الأرض مرحا. توجيهات عامة في السلوك في الأعمال. ثم يأتي التوجيه بالنسبة للخطاب للكلام، إلامة الجانب خفض الجناح، الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، هؤلاء كيف أصبحوا كذلك؟ بالكلمة الطيبة. والإنسان مخبوء تحت لسانه. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم بين المسلمين بعضهم وبعض، وذاك توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول وكونوا عباد الله إخوانا، لا تجسسوا لا تحسسوا لا تنابذوا، وكونوا عباد الله إخوان. هذه الأخوة تأتي بالكلمة الطيبة. إن الشيطان ينزغ بينهم، يريد أن يوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين بعضهم وبعض، بين المؤمنين بعضهم وبعض بالكلمة النابية. فأنت حين لا تفكر في لسانك وفي كلامك وتنطق بالكلام قبل أن تفكر فيه، قد تجرح شعور من أمامك وقد تسيء إليه، فيورث ذاك العداوة والبغضاء، وذاك مما يفرح الشيطان. أما الكلمة الطيبة تجعل عدوك حبيبا لك، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. معنى أيضا تحتمله الآية بحسب وضع اللغة والقرآن حمال للوجوه. القرآن حمال الوجوه، ولا يبلغ الرجل درجة العلم والفقه حتى يعلم أن القرآن حمال للوجوه، حمال وجوه بحسب وضع اللغة وبحسب ما تحتمله الألفاظ. قل لعبادي يقول التي هي أحسن للكفار، مصداقا لقوله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كل ذلك وارد وكل ذلك تحتمله الآية. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم. تتماشى الآية مع جميع المعاني، ربكم أعلم بكم ذاك قولكم للكفار هو القول الأحسن، ربكم أعلم بكم ذلك لكم أيها المؤمنون. من يدريك بالمقبول عند الله؟ ما يدريك كيف يكون الختام؟ ما يدريك كيف يكون العبد في معصية وتراه وقد يكون في خلوته في طاعة ولا تراه؟ والحسنات يذهب السيئات. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم بنصركم وإن يشأ يعذبكم بتسليط كفار مكة عليكم. تحتمل ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيل. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، عموم بعد الخصوص، ربكم أعلم بكم. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، تعميم بمن في السماوات والأرض من الإنس والجن والملائكة ومما لا نعلمه ويخلق ما لا تعلمون. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. التفضيل بتفضيل الله لا بفضل ذاتي للمفضل. ربنا يفضل ما يشاء على ما يشاء ويفضل من يشاء على من يشاء. وكأن الكلام رد على مشركي مكة حين قالوا يتيم أبي طالب يزعم أنه نبي، فكأن الكلام رد عليهم ربكم أعلم بمن في السماوات والأرض، من يستحق النبوة، من يوهب الرسالة، من يفضل. وقد فضل الله بعض الأنبياء على بعض بتفضيله هو بالصفات النفسانية وليس بالمال. ها هو داود آتاه الله الملك وسخر له الجبال والطير وعلمه صنعة اللبوس وألان له الحديد، لكن التفضيل له ليس بالملك، ليس بالملك. فكم من أنبياء كانوا فقراء وها هو سيد الخلق يغبط الأحجار على بطنه من الجوع وما شبع من خبز شعير. تفضيل داود كان بإعطائه الزبور، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. إذن فالتفضيل هنا تفضيل بالصفات النفسية، تفضيل بما يمنحه الله تبارك وتعالى من وحي من علم من حكمة، وليس بالمال ولا بالملك. فلم يقل آتينا داود ملكا، آتينا داود زبور. والزبور من الزبر وهو الكتابة، أصل كلمة الزبر ضم أديم إلى أديم بالخياط، فعبر عن الكتابة بالزبر لأنها جمع للحروف. الزبور كتاب ليس فيه حلال ولا حرام ولا أحكام. الزبور تحميد وتمجيد ودعاء وتسبيح، كان يتغنى به داود وتردد الجبال والطير معه، ذاك هو الزبور. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وكأن الكلام يشير وينبه، كما آتينا داود زبورا فقد آتينا محمدا قرآنا، وكما فضلنا بعض النبيين على بعض فقد فضلنا محمدا صلى الله عليه وسلم بجعله خاتم الرسل والأنبياء بجعله سيد الخلق. فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. ثم يتوجه الكلام بمنتهى الحكمة والموعظة والرقة والمنطق والعقل لكل ذي عقل أو ذرة من عقل. قل الخطاب لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم يوجهه: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل أولئك الذين تدعون. قراءة: أولئك الذين تدعون، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. آية تدعو إلى التأمل. قل لهؤلاء الذين عبدوا الأصنام وزعموا أنهم يقربوهم إلى الله زلفى، قل لهؤلاء الذين زعموا أن الملائكة بنات الله عبدوهم، قل لهؤلاء الذين قالوا إن المسيح ابن الله والذين قالوا عزير ابن الله، قل لجميع هؤلاء ادعوا الذين زعمتم من دونه، أي من دون الله، وزعمتم أنها تشفع أو تنفع أو أنها آلهة أيا كانت، ملائكة أو عزير أو عيسى أو الجن أو الأصنام، هل يملكون كشف الضر عنكم، شفاء الأمراض، غنى بعد فقر، صحة بعد سقم، هل يملكون ذلك؟ وقيل إن الآية نزلت لكفار مكة حين أصابهم القحط بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم سنين كثيرة يوسف، هل يملكون أن يحولوا هذا القحط إلى رخاء؟ هل يملكون أن تنزل المياه من السماء أو ينزل المطر أو تنبت الأرض؟ هل يملكون كشف الضر عنكم أو تحويل، أي تحويل الحال من حال إلى حال، أو تحويل الضر عنكم إلى غيركم فيأخذ ما أصابك فيعطيه لغيرك؟ هل يملكون ذلك؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دوني لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل. قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل. أولئك، الإشارة لمن عبد من دون الله، أولئك المدعومون جن، ملائكة، مسيح، عزير، أصنام، أولئك الذين تدعون أيها المشركون تدعونهم آلهة وتتوجهون إليهم بالقرابين وبطلب الشفاعة، أولئك الذين تدعون، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم أنفسهم عباد يطلبون القرب إلى الله، يطلبون التزلف إليه، يسعون إلى رضائه، يتمنون رضا الله، يبتغون إليه الوسيلة. الوسيلة قيل هي الجنة، والوسيلة قيل هي السبب. أي الأسباب توصل إلى الله؟ أي الطرق أقصر؟ أي الوسائل تقربنا من رضوانه؟ هؤلاء الذين تدعونهم آلهة هم أنفسهم يتمنون الرضا والرضوان، يسعون إلى جنة الرحمن. أيهم أقرب؟ بدل من الواو في يبتغون تدعون، أولئك الذين يدعون يبتغون الوسيلة، أيهم أقرب؟ أي المقرب منهم يتمنى الرضا ويسعى إلى رضوان الله ويسعى إلى رضائه، فما بالكم بغير المقرب؟ المقربون ممن تدعونهم آلهة، المقربون منهم هم أشد الناس، أشد العباد تذلف وتقرب إلى الله وطلب رضوانه والخوف من عذابه والرجاء في رحمته، فكيف بغير المقرب ممن زعمتم؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيل، أيهم أقرب؟ أي أولئك الذين يدعون الأقرب منهم، الأقرب منهم إلى الله، يبتغون إلى ربهم الوسيل، يخافون عذابه، يرجون رحمته، فكيف لا ترجون أنتم رحمة الله ولا تخافون عذابه إذا كان من زعمتم أنهم آلهة يسعون إلى رضوان الله ويخافون عذابه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إن عذاب ربك كان محذورا، يحذره الجميع المقرب قبل غير المقرب، وكلما اقترب العبد كلما خاف. إن عذاب ربك كان محذورا، حقيق بأن يخاف، حقيق بأن يحذر، حقيق بأن يتقى. إن عذاب ربك كان محذورا. ثم يأتي التهديد بعد الترغيب وبعد الكلام بالمنطق وبالعقل، يأتي التهديد لهؤلاء الذين أصموا آذانهم. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. إن من قرية، الكلام عام عن جميع الأمم، جميع القرى، جميع الأزمنة، جميع الأمثلة. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، إن كانت صالحة بالموت والفناء، وإن كانت طالحة بالإهلاك والعذاب. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة بالموت إن كانت صالحة، أو معذبوها عذابا شديدا إن كانت طالحة بالإهلاك والتدمير والخسر. وما إلى ذلك كما حدث مع قوم نوح، وما حدث مع قوم هود، وما حدث مع قوم صالح وقوم لوط. وإن من قرية، أو الكلام في حذف تقديره، وإن من قرية ظالمة كافرة إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة بالتدمير والإهلاك، أو معذبوها عذابا شديدا بتسليط الأمراض والآفات والفتن والمصائب والخش والزلازل وما إلى ذلك، كان ذلك هذا الوعد مسطورا في اللوح المحفوظ، مكتوبا عند الله، واقعا لا محالة. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب اللوح المحفوظ مسطورا مكتوبا.